رسالة من غزة. هو دعس ادعس يا غزة مع جنود الصهيونية، يا بغزة الحرة لا ما تنام وعزيمة عداوية. يا انزل انزل عالميدان واطلق صواريخ وبالهام، فجر للمستوطنان ويدوق العذاب الوان. بعد الرسالة من غزة. ويا حرة عالعدو دايم مرة، لك ما بنتراجع بالمرة يا فصائل الألابية. رسالة من غزة. لك يلا ونزل طيارة وفجر كل الدبابات، ويا هلا بجند الغزاة قالوا حارب برية. وانزل انزل عالميدان واطلق صواريخ وبالهام، فجر للمستوطنة ويذوق العذاب الوان. بعد الرسالة.